الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 86 من شرح كتاب فقه السنة. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من مبطلات الصلاة، وعرفنا الأمور التي تبطل صلاة المصلي. هنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في مسألة جديدة بعنوان قضاء الصلاة. قضاء الصلاة يعني من هو الذي إذا ترك الصلاة يجب عليه القضاء، ومن هو الذي لا يجب عليه القضاء، ومن وجب عليه القضاء فكيف يقضي. احنا عندنا 5 اخواننا اللي العلماء تكلموا عليهم، وهم اللي بيتركوا الصلاة لعذر أو لغير عذر، أي مع التعمد. أولا النائم، ده ترك الصلاة لإيه؟ لعذر النوم. رقم 2 الناسي، ترك الصلاة لعذر النسيان، ده عذر من الأعذار النوم والنسيان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فعندنا النائم والناسي، رقم 3 المجنون بيترك الصلاة بسبب أنه هو مجنون، والمجنون غير مكلف لأنه فاقد للعقل، والعقل مناط إيه؟ التكليف ولا التغيير؟ إيه رأيكم؟ العقل مناط إيه إخواني؟ التكليف. يعني العقل مناط التكليف، بمعنى أن المكلف هو العاقل. فيه عقل يبقى مكلف، ما فيش عقل يبقى غير ايه؟ غير مكلف، لان الله لم يكلف الا العقلاء. اما المجانين فالتكليف مرفوع عنه. طيب رقم 4 المغمى عليه، اللي هو حصل له عملية اغماء فغاب عقله بالاغماء، وطال معه مثلا، والاغماء استمر مثلا من صلاة لصلاة، يعني من الظهر إلى العصر حتى خرج الوقت وأذن العصر مثلا، أو من العصر إلى المغرب أو إلى العشاء. رقم 5 تارك الصلاة متعمدا. واحد بقى له مجنون، وله نايم، وله ناسي، وله مغمى عليه، هو ساب الصلاة بمزاجه كده، ترك الصلاة إيه؟ عامدا متعمدا. العلماء اتكلموا في 5 دول. سمعني الصلاة على حبيب، واسمع كده نشوف كلام أهل العلم، مين اللي يجب عليه القضاء ومين اللي لا يجب عليه القضاء، وهل في اتفاق أو في اختلاف. هنذكر هذا بشيء من التفصيل، وليس على سبيل التفصيل الكامل ولا الإجمال الكامل. اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم، أو الاثنين اللي هو النائم وإيه والناس. وقع إجماع من العلماء على أن النائم والناسية إذا استيقظ النائم أو تذكر الناس وجب عليهما الإيه؟ القضاء بالإجماع. في إجماع من العلماء، ما فيش خلاف، إن اللي نام عن صلاة يجب عليه أنه إيه؟ يقضيها، وإن اللي نسي صلاة يجب عليه ان هو يقضيها بمجرد ما يتذكر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه ليس في النوم تفريط. الرسول بيقول ايه؟ انه ليس في النوم ايه؟ تفريط. بس لما يكون نوم مش نوم بالمزاج، يعني واحد جاي قبل ما ينام ناوي ان هو ينام عن الصلاة، او نايم نوم دلع يعني هو مش عاوز يسمع الاذان، نايم وشبعان نوم ويعني متعمد ان هو ما يقومش لصلاة الفجر او لغيرها من الصلوات، او متكاسل، وانما هو فعلا كان مجهد وتعبان وراحت عليه نومه بقدر الله، وهو لا يعزم قبل النوم على ترك الصلاة. فالرسول يقول إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني المفرط الحقيقي هو اللي يبقى صاحي وسامع الأذان بينادي عليه ومع ذلك تارك لصلاة الجماعة عامدا متعمدا بدون أي عذر من الأعذار الشرعية التي تبيح له ترك الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي حديث آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا هنا إيه؟ شرطية، يبقى شرط فليصليها إذا إيه؟ إذا ذكرها، يعني شرط إنك ساعة ما تتذكر تصلي. خليك معاي، طيب خلصنا كده اتنين. المغمى عليه بقى، والمغمى عليه، طب ندخل في المجنون الأول. المجنون وقع إجماع من العلماء على أن المجنون ليس عليه صلاة. طيب إذا عافاه الله من الجنون يجب عليه أنه يصلي، بس ما يجبش عليه أنه يقضي إيه؟ يقضي ما فاته من الصلوات وقت الجنون، لأن وقت ما كان مجنون كان غير إيه؟ غير مكلف. فلما ربنا يعافيه من الجنون ويعقل ما نقولوش عيد الصلوات مرة أخرى، لأنك أنت بتأمره بما لم يأمره الله به لأنه كان غير مكلف. طب افرض الجنون كان متقطع، يعني ساعة تروح وساعة تيجي، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني امين، اقعد بس اسمع. ماشي، صلى على الحبيب. خلي بالك معاي، فإلا افرض ان هو بيعقل وينجن، يعني هو مجنون لكن يفيق في بعض الأحيان، الصلاة اللي يذهب عنه الجنون فيه تجب عليه إيه؟ تجب عليه الصلاة فيه، يعني هو العقل رجع له في وقت ما بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، قبل العصر مثلا بوقت رجع له عقله قبل العصر بوقت يسعه لكي يتوضأ ويصلي الظهر، يبقى يجب عليه صلاة ايه؟ يجب عليه صلاة الظهر. يبقى يجب عليه ايه؟ صلاة الظهر، لان هو في وقت صلاة الظهر كان ايه؟ كان لا، انت جالك كورونا ولا ايه؟ صلى على الحبيب، لأنه في وقت صلاة الظهر كان عاقل، هو رجع له عقله قبل العصر مثلا بربع ساعة، في وقت يقدر يتوضى ويصلي، يبقى وجبت عليه صلاة الظهر لأنه عاقل في الوقت ده. فالوقت اللي يبقى فيه مجنون ما تجبش عليه الصلاة، والوقت اللي يبقى فيه عاقل تجب عليه الصلاة. يبقى بالإجماع الكلام ده في المجنون، يبقى النائم والناسي يجب عليهم القضاء بالإجماع، المجنون لا يجب عليه القضاء بالإجماع. طب رقم أربعة، المغمى عليه، ها الايه المجنون، ألا هو المجنون مش معروف ولا ايه؟ يعني انت لما بتقابل المجنون ما بتعرفش انه مجنون؟ المجنون فاقد العقل، فاقد العقل هو ده المجنون. في ناس مجانين تانية كتير، بس دول عقلاء مكلفون، هؤلاء مكلفون، انما المجنون هو فاقد العقل. طب رقم أربعة، ندخل على المغمى عليه اللي هو حصل له إغماء. دي ما فيش فيه إجماع، المغمى عليه حدث خلاف بين العلماء. ليه بقى؟ ناس قالوا من العلماء يجب عليه القضاء، يعني لو أغمي عليه في وقت، حتى لو أغمي عليه طول النهار مثلا، أو حصل له إغماء، زي مثلا زي غيبوبة، ربنا يحفظنا والمسلمين، غيبوبة السكر أو غيبوبة أي غيبوبة، وغاب عقله بالإغماء أو الغيبوبة، صلى واثنين وثلاثة، فريق من أهل العلم قالوا إذا أفاق يجب عليه القضاء. دليلهم إيه؟ قالوا لأن الإغماء ليس ذهابا للعقل، فالمجنون اللي هو فاقد العقل دي اللي غير مكلف. أما المغمى عليه لما جاءه الإغماء، صح هو غير مدرك، لكنه عاقل ولا غير عاقل؟ هو عاقل، فقالوا هو عاقل يبقى مكلف، يبقى يجب عليه القضاء. وناس تاني من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم قالوا لا، الإغماء فقدان للعقل، فإذا أغمي عليه واستوعب الإغماء وقت صلاة بأكملها لا يجب عليه قضاء الصلاة. المسألة فيها خلاف، والمسألة اجتهادية. أنا أميل والله أعلى وأعلم لرأي من يقول من أهل العلم إنه يقضي، لأنه عاقل، لأن المغمى عليه عاقل وليس إيه؟ وليس مجنونا. لكن على عموم الخلاف سائر. هنا اللي قالوا بقى ما يجبش عليه القضاء، قالوا والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة، إلا لو فاء زي المجنون، يعني فاء قبل العصر مثلا بربع ساعة. احنا قلنا في المجنون بالإجماع ان هو لو فاق قبل العصر يبقى يجب عليه صلاة ايه؟ الظهر. كذلك المغمى عليه بالإجماع لو فاق قبل العصر يجب عليه الظهر، ولو فاق قبل المغرب يجب عليه العصر، ولو فاق قبل العشاء يجب عليه المغرب. لكن لو الوقت انتهى وهو مغمى عليه، في المجنون ما حصلش خلاف، كلهم اتفقوا على انه يجب، لا يجب عليه ان يقضي، إنما المغمى عليه فريق قال يقضي وفريق قال إيه؟ لا يقضي. اللي قال يقضي قالوا إنه هو عاقل غير مجنون، واللي قالوا لا يقضي قالوا إنه هو فاقد لإيه؟ للعقل. فقد روى عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. يعني ده مذهب ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتبر المغمى عليه فاقد للعقل، ولذلك لو فاتته صلاة وانتهى وقته عند ابن عمر ان هو ايه؟ لا يقضي. والموقف ده حصل مع ابن عمر نفسه وما قضاش الصلاة. ولذلك انا بقول لحضراتكم المسألة فيها ايه؟ خلاف سائغ، وهي مسألة اجتهادية لا نص فيها. فلابد احنا نبقى نفهم فقه الخلاف ونعرف ان في مسائل نصية ومسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها، وفي اختلاف سائغ واختلاف غير سائغ، ونعرف المرونة اللي موجودة في العلم. بس مش معنى كده ان في خلاف زي الدجالين اللي طالعين لنا على قنوات على القنوات الفضائية، اللي هم بيعملوا الخلاف ده بقى ايه، يقول لك ايه، تسمع كده من بعض الاساتذة اللي مشي ورا العلمانيين والساقطين واعداء الملة ولعبوا بهم كما تلعب الصبيان بالكرة، يطلع يقول لك ايه، اختار اللي انت عايز، انا هقول لك الاراء وخد اللي يريحك. يا حبيب قلبي ما سمعناش والله على كده من 1500 سنة، ايه خد اللي انت عايزه دي؟ تما كانوا الائمة كانوا ريحوا دماغهم، الشافعي تعب نفسه ليه، ومالك تعب نفسه ليه، واحمد تعب نفسه ليه، وابو حنيفة تعب نفسه ليه، والبخاري تعب نفسه ليه، والائمة الكبار دول لما كل واحد ينقي اللي هو عايزه، ما كل واحد يمشي ورا عقله وكل واحد ينقي اللي هو عايزه وخلاص، لا، انت بتخلي العوام كده كأنهم ائمة مجتهدون يرجحون. مفيش حاجة اسمها تنقي اللي انت عايزه، في حاجة اسمها اختيار بالدليل الراجح، الرأي الراجح بالدليل، نبحث عن الحق. طب العوام مش هيقدروا يرجحهم، تسأل العامي يسأل أعلم الناس عنده وأوثق الناس عنده ويأخذ منه الفتوى ثم يعمل بها، والأمانة والمسؤولية في رقبة ايه، في رقبة العالم. بس أهم حاجة أنت يجب عليك إيه كرجل، ما أنتش لعالم ولا طالب علم وإنما من العوام، إنك لما تروح تسأل ما تنقيش الشيخ اللي هو بيبسط لك ويزور لك ويسهل لك، وتقول إيه علقها في رقبة عالم تصبح سالم، وروح للشيخ فلان، الشيخ فلان ده راجل ما شاء الله راجل مدرن وراجل حلو زي العسل ما بيشددش، كله حلال حلال حلال، لا كده أنت تشيل وزر، انت تشوف الراجل اللي انت بتثق في دينه، يعني ايه تحسبه، انت تحسبه والله حسيبه انه يتقي الله في الفتوى ويقول الحق، بعد كده لو افتاك خطأ يبقى هو المسؤول قدام ربنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، قال من افتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة، قال معمر سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي، وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قال في المغمى عليه لا يعد الصلاة التي أفاق عندها. يبقى مذهب الحسن البصري ومذهب ابن عمر ومذهب بعض السلف من الصحابة والتابعين أن المغمى عليه إيه؟ لا يقضي، وفريق آخر قال إيه؟ يقضي. أنا أميل للقضاء والله أعلى وأعلم. فضل الخامس بقى، فضل الخامس، احنا اتكلمنا في النائم والناسي والمجنون والمغمى عليه، فضل مين بقى؟ اللي ساب الصلاة بمزاجه، واحد قاعد يتفرج على ماتش قال لك بقى ده النهائي والصلاة هذه احنا بنصلي طول عمرنا يا عم، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنسمع النهائي ونسيب الصلاة، فترك الصلاة بإيه؟ ها؟ بإرادته ورغبته ومشيئته، بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وتعمد تعمدا لا عذر له فيه، أو ساب الصلاة العمر، نشأ في بيئة فاسدة وقعد ما يصليش لسن الأربعين أو سن الخمسين أو سن الثلاثين أو عد عليه سنة أو سنتين وهو مكلف لغاية 20 سنة، يبقى 5 سنين وهو مكلف ما كانش بيصلي، يقضي ولا ما يقضيش؟ المسألة حصل فيها خلاف، الأئمة الأربعة صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، الأربعة قالوا يجب عليه القضاء. يجب عليه إيه؟ القضاء. ليه؟ قالوا لأن الصلاة اللي تركها بمزاجه دي دين في رقبته، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وإن كان في الحج إلا إنه بالاستصحاب ينسحب على الصلاة، لأن الحج حق الله والزكاة حق الله والصوم حق الله والصلاة حق الله، وإن كانت الزكاة عبادة مالية حق للفقراء إلا أنها حق لله أيضا لأن الله أمر بها وفرضها. خلي بالكم من وجهة الأئمة الأربعة، لأن أنا أميل إلى هذا المذهب وأرجحه وأفتي به. قالوا إن المرأة لما جت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر حج، نذرت أن تحج ثم ماتت ولم تحج، فقالت له: أفأقضي عنها أحج عنه النذر اللي نذرته؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، الدليل هو بقى، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني لو أمك ماتت وهي عليها دين 1000 جنيه الواحد، تقضي ولا ما تقضيهوش؟ من بعد وصية يوصى بها وإيه؟ أو دين. قالت: نعم، أو كما قالت، فالحديث أنا أرويه بالمعنى لكن الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، أو فدين الله أحق بالوفاء. يعني إذا كان واحد له دين عند واحد بنقول يجب عليه إن احنا نقضيه عنه بعد ما يموت، طب يبقى من باب أولى إن احنا نقضي ديون مين أو حقوق مين؟ حقوق ربنا سبحانه وتعالى. ولو واحد مات وعليه زكي هيقول يجب عليه إن احنا نخرج الزكاة بتاعته لأن ده دين. كذلك الأئمة استدلوا بعموم قول النبي: اقضوا فدين الله أحق بالقضاء. لكن عرض في المسألة دي، يبقى قلنا الجمهور اللي هم الأئمة الأربعة قالوا يجب عليه إيه؟ القضاء. طب يقضي إزاي؟ قالوا إن هي إن كانت صلاة بيقضيها تاب بيقضي بيصليه، إن كانت في نفس اليوم بيصليها في نفس اليوم، صلاتين بيصليهم في نفس اليوم، ثلاثة وأربعة وخمس يوم كامل لغاية يوم كامل يجيبوا بالترتيب كده. يعني هو ندم بالليل وكان تارك بقى من الفجر للعشاء، يجيبهم في نفس اليوم ورا بعض، يصلي الفجر وبعدين يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر وبعدين يصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الصلوات اللي تركوها، بس دي كانت غصب عنهم مش برغبتهم، في غزوة الأحزاب قال: شغلونا عن الصلاة قتلهم الله أو ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وجيه النبي صلى الله عليه وسلم جيه في الآخر اليوم وأمر بعض الصحابة فأذن ثم أقام للظهر فصلوا الظهر ثم أقام للعصر فصلى العصر، ثم أقام للمغرب فصلى المغرب، ثم أقام للعشاء فصلى العشاء. دول كانوا سايبين الصلوات كلها لأن هم كانوا في معركة وما عرفوش يصلوا. دي كانت بعوض. وفي نذر مع الفرض؟ لا، ده كان فرض حج بالنذر غير الفريضة. وانت لو انت ربنا فرض عليك الحج مرة واحدة، لو انت رحت حجيت الفريضة وبعدين قلت لله علي ان انا حج السنة الجاية، بقى الحج فرض عليك تاني، بس مش لانه هو الركن الخامس من اركان الاسلام، ولكن لانه نذر فرض عليك انك توفيه. فالمستحب يصير فرضا بالنذر، والمباح يصير فرضا بالنذر. انت ما يجبش عليك ان انت تقيم الليل، لكن لو قلت لله علي ان انا صلي كل ليلة 11 ركعة، بقى فرض عليك انك تصلي كل ليلة 11 ركعة. مش لان 11 ركعة كل ليلة فرض عليك، ولكن انت اللي فرضت على نفسك بايه؟ فرضت على نفسك بالنذر. الفريضة اللي هو الركن الخامس المرة الاولى. انت ممكن تفرض على نفسك فرائض اخرى. المستحبات اذا نذرتها صارت واجبات وفرائض. نعم. الايه؟ لا لا، لا الحائض ولا النفساء يجب عليها قضاء الصلاة، انما يجب عليها قضاء الصيام فقط. صل على الحبيب محمد. طبعا قال لك: وأما التارك للصلاة عمدا فذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب، لكن ابن حزم خالف الجمهور، وقال ابن حزم قال إن ده مذهب عمر وابنه وغيره من الصحابة، وانتصر لرأي ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية، كان لهم قول آخر في المسألة. قالوا ان اللي تعمد، ما تصلي على الحبيب ابن حزم وشيخ الاسلام ومن قال بقولهما، قالوا ان اللي تعمد ترك الصلاه لا يقضي الصلاه، ولا وان قضاها لا تقبل منه ولا تصح منه، لان الله لم يامر بقضائها وليس هناك دليل على ذلك. وابن حزم له كلام طويل أو في المسألة، لكن كلام ظاهره أنه صواب، والصواب أنه ليس بصواب، وكلام مردود عليه ونلزمه بإن ده دين. واحد ترك، اتأخر عن قضاء الدين، مش معنى ان الانسان اتأخر عن قضاء الدين وهو متعمد عن وقته ان نقول له خلاص بقى نكافئه، نقول له تسقط عنك. لا، واحد عليه دين معاد يوم الاحد، جابوا يوم الاثنين، نقول له لا خلاص كده راحت عليك. لا، نقول له انت آثم. الجمهور قالوا، نقول له انت آثم بتأخيرك للصلاة ويجب عليك القضاء، وبعدين القبول بقى دي عند الله سبحانه وتعالى. وأما الصحة فلها شروط وأركان، شروط وأركان وموانع. إذا استوفت الصلاة شروطها وأركانها وواجباته وامتنعت الموانع صحت الصلاة. أما القبول فيحتاج إلى الإخلاص ومتابعة النبي محمد. لكن ده دين، ودين الله أحق بالوفاء. فكلام الأئمة الأربعة كلام مقدم، وقول الجمهور هو الأولى، والله أعلى وأعلى. هيقضي ازاي بقى؟ قلنا إن كان يوم بيقضي في نفس اليوم. طب عليه بقى أيام وشهور وسنوات، نقول له إيه؟ اقضي مع كل فرض فرضا، اقضي مع كل فرض فرضا. يعني اما تصلي الفجر قوم صلي فجر من اللي عليك، اما تصلي ظهر قوم صلي ظهر من اللي عليك، اما تصلي المغرب قوم صلي مغرب من اللي عليك، وهكذا. طبعا اللي قالوا لا ما يقضيش قالوا يكتر من يتوب إلى الله ويكتر من النوافل، والتوبة تجب ما قبلها من الذنوب. في قول جميل قوي صلوا على الحبيب محمد، هو مذهب الجمهور هو الأولى، وأنه إيه يقضي وما تقولوش ما تصليش، سيبه يصلي. لكن لو واحد أنا ليه وجهة نظر في المسألة مجرد اجتهاد، وقولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب، وقول أي إنسان على وجه الأرض ليس ملزما لأحد إلا قول الله وقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو دل إلزام يجب على العباد أن يلتزموا به. إن احنا ننظر للي عاوز للي هو تاب إلى الله، يعني واحد كان قعد عمر طويل ما يصليش وبعدين ربنا هداه على كبر ولما تاب يعني جاي بالعافية، ومش هيقدر يجيب إلا الفرض الجديد، مش هيقدر يجيب اللي ورا، وإحنا عارفين إن إحنا لو قلنا له هات الجديد والقديم هيقول لك لسه أجيب الجديد والقديم، بنا أجيب 50 سنة من ورا كملها بقى وخلص، ده هو فاضل من العمر إيه، فاضل من العمر إيه يلا. فأنت شايف فيه وتلمح فيه أنه يتكاسل وأنه جاي بالعافية عايز زق منك كده ويرجع ويقول ده فلان هو اللي طردني، أنت هتلمح في الإنسان اللي قدامك إن كان عنده همة ولا ما عندهش همة. فلقيت عنده همة قل له صل، طب لقيته ما عندهش همة يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التوبة تجب ما قبلها، قل له توب إلى الله واندم على ما فات وأكثر من الطاعات ومن الاستغفار ومن الذكر وقراءة القرآن والاستغفار، وحافظ على الصلاة اللي جايه، ونرجو من الله أن يغفر لك ما فات. ده لو أنت شايف فيه إيه؟ ها؟ إنه متكاسل وإنه مش هيقدر وإن ظروفه تعبانة. ينفع إن شاء الله. ماشي يا حضرات؟ دي خلاصة المسألة. والكلام فيه تفصيل بقى، اللي عايز يقرأ لابن حزم وابن تيمية ويقرأ للأئمة الأربعة في كتبهم يرجع بقى، لأن أنا لما تلكوا الدور في كلمتين ولخصت المسألة، ونسأل الله أن ينفعنا والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. فاللي تشوفه أنه هو عنده همة، أيوة أنا نفسي أتوب، نفسي أعوض اللي ورا، نفسي أصلي، ما تقولوش بقى لا أصل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم قالوا إنك ما تصليش وما تقضيش. يا عم الله يديك، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هو جاي سخن وجاي عايز يصلي، سيبه يصلي، قل له هات الفريضة بتاع النهاردة وهات فرض من ورا، وصلي نوافل وصلي الضحى وصلي قيام ليل، مدام لقيه إيه حامي وعنده همة. لقيته متكاسل وهمدان وكسلان ومتردد يصلي ولا ما يصليش، قل له بص ان شاء الله تجيب الفرض بس ما تصليش سنن، اللي يجي منه زيك عنه، صليت على الحبيب، اللي يجي منه فايدة، خليك حريف، خليك ذكي، ما تبقاش غشيم، ادعو الى ربك، الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمة، لا تبغضوا الله إلى عباده، خليك واعي، إن منكم منفرين كما قال النبي محمد، وسيدنا عمر كان يقول لا تبغضوا الله إلى عباده، بص في عين اللي قدامك وافتيه بالفتوى اللي تليق به، ما تخليش كلامك خبط لازق كده مرة واحدة، صد رد. الدين بتاعنا فيه مرونة، مدام ما فيش نص ولا إجماع والمسألة فيها سعة يبقى خل عندك حكمة مع الناس، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يمنحنا الحكمة وأن يرضى عنا وأن يثبتنا على الحق وأن يقبض أرواحنا وهو راض عنا، آمين يا رب العالمين. صلاة المريض خلصنا الخمسة بقى اللي احنا اتكلمنا عليهم، ندخل في صلاة المريض. من حصل له عذر من مرض ونحوه، طيب لا يستطيع معه القيام في الفرض، يجوز له أن يصلي قاعدة، يبقى المريض اللي ما يقدرش يصلي وهو واقف يصلي ايه؟ هو قاعد وهو قاعد. فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود. يومئ يعني حرك رأسه بالركوع والسجود ونام على جنبه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. والسجود يبقى نازل عن الركوع شوي، يعني الركوع كده يبقى السجود كده، ينزل نفسه شوية في السجود عن الركوع، لقول الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا. وعن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمران بن حسين بيقول كان عندي بواسير فما كنتش بعرف أصلي وأني واقف، فسألت النبي عن الصلاة فقال: صل قائما، يعني صل وانت واقف، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني وانت نايم على ظهرك يبقى صلي وانت واقف، ما قدرتش يبقى وانت قاعد، ما قدرتش يبقى على جنبك، ما قدرتش وانت نايم على ظهرك ورجليك للقبل، ورجليك ايه؟ للقبل وبالرأس، وتحرك الرأس. فمستلقيا أي على ظهري. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، الرسول دخل على واحد مريض يزوره فرآه يصلي على وسادة، جايب مخدة عالية كده وحطتها قدامه لأنه مش قادر ينزل دماغه في الأرض، فبيحط بيوصل دماغه لإيه؟ للمخدة، على إن المخدة هي الأرض. كلام واضح؟ فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، يعني الرسول راح ساحب من قدامه الوسادة ورماه، وقال الرسول، قال له بقى صلى الله عليه وسلم: صل على الأرض إن استطعت، يعني وصل دماغك للأرض إن كنت قادر. يبقى اللي يقدر يوصل دماغه للأرض بدون ضرر وما يوصلوش صلاته تبطل. أنا بقوله بقى كده، أي واحد بيصلي على كرسي يقدر يسجد على الأرض بدون ألم ولا ضرر، لو ما سجدش في الأرض صلاته تبطل. اللي مش قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي ما تقدرش عليه يسقط عنا، اللي ما تقدرش عليه يسقط عنا، واللي تقدر عليه وهو فرض أو ركن يجب عليك تجيبه، وإن ما جبتوش صلاتك تبطل من الشروط والأركان والواجبات. فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال له: إن قدرت تسجد على الأرض اسجد، ما قدرتش ما تحطش مخدة وأومئ برأسك، وخلي السجود أخفض من إيه؟ من الركوع بتاعك. يبقى الركوع كده والسجود كده، لما أنا مش قادر أنزل رأسي في الأرض. والحديث رواه البيهقي وصح أبو حاتم وقفه، لكن الشيخ الألباني قال: لكن رجح الحافظ ابن حجر في التلخيص رفعه بثلاثة من الثقات، وهو في السلسلة الصحيحة رقم 323. والمعتبر في عدم الاستطاعة. طب ايه عدم القدرة بقى والاستطاعة يا حضرات؟ مين اللي مش قادر؟ قال لك: والمعتبر في عدم الاستطاعة والمشقة، ان يكون في تعب في النزول، عنده ألم في ظهره، عنده ألم في رجليه كده يعني، او خوف زيادة المرض، او المرض يزيد او بطئه او الشفاء يتأخر، أو خوف دوران الرأس، أو عنده دوخة شديدة لو نزل في الأرض هيحصل له دوخان شديد يبقى ما ينزلش لو هيحصل له ضرر. وصفة الجلوس الذي بدل الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا. يقعد إزاي؟ قال لك يقعد مربع أو يقعد على صفة الصلاة. وإن ما قدرش يقعد مربع ولا قدر يقعد على صفة الصلاة يجلس على الطريقة التي يستريح فيها والتي لا تتعبه ولا تؤلمه، لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فعن عائشة قالت رأيت النبي يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد. وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه. طب اللي مش قادر يصلي وهو واقف ولا قاعد، اللي مش قادر يصلي وهو واقف ولا قادر يصلي وهو قاعد، فقيل يصلي على جنبه. فإن لم يستطع صلى مستلقيا، يعني نايم على ظهره ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر. ورد في ذلك حديث ضعيف، في حديث ضعيف لكن لا بأس بذكره في مثل هذا الموطن. فعن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني في سننه بسند ضعيف. له ايه؟ ما احنا بنقوله صلى على الحبيب. وقال قوم يصلي كيفما تيسر له، وظاهر الاحاديث انه ان تعذر الاماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. صلوا على الحبيب. انا احط لكم قاعده يا حضرات افهموها مني، هتبقوا علماء كبار قوي، واحنا بقى نشوف لنا شغلنا غير الموضوع ده. ما تصلوا على الحبيب محمد، انتوا تبقوا علماء واحنا بقى ايه؟ أمرنا لله. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة بصوا يا حضرات، أي فريضة تجب عليك تسقط عنك إن عجزت عن الإتيان بها، لأن العلماء قالوا لا حرمة مع ضرورة ولا واجب مع عجز. احفظ القاعدة دي، لا حرمة مع ضرورة ولا واجب، ولا واجب مع عجز، ولا واجب مع عجز. يعني أي شيء يجب عليك تعمله لما تعجز عنه ما تقدرش تعمله يسقط عنك. فاستقبال القبلة شرط ولا مش شرط؟ لكن أنا عاجز، يعني المريض هم حطوه على جهة وقالوا ممنوع حد يقرب منه أو يلمسه أو ينقله، وتحط على خلاف القبلة، نشيله احنا بقى ونموته ولا نكسره وننقله، ولا نقوله لابد تصلي للقبلة؟ لا، يبقى صلي زي ما هو. القاعدة وصلت ولا موصلتش؟ انت كده هتتحللك كل المشاكل بالقاعدة دهي. كل واجب يسقط بالعجز عن الاتيان به. بالعجز عن ايه؟ عن الاتيان به. الركوع القيام فرض عليه مش قادر يقف يسقط عنه، القعود فرض عليه مش قادر يقعد يسقط عنه، استقبال القبلة شرط عاجز يسقط عن ده، حتى الطهارة نفسه شرط لصحة الصلاة انه يتوضى بالمي. طب مش لاقي مي، يبقى فإن لم تجدوا ماء. طب مش لاقي التيمم ولا التراب، يصلي من غير ماء ومن غير تراب، صلاة فاقد الطهور. ها ماشي حضرات؟ يبقى كل واجب، احفظ الكلمتين دول، كل واجب يسقط بالعجز عن الاتيان به، كل واجب يسقط بالعجز عن الاتيان به. أعيدها تاني، كل واجب يسقط بالإيه؟ بالعجز عن الاتيان به. هتتحللك مشاكل كتير قوي، ومش هتسأل أسئلة كتير، لأن الدين بتاعنا يسر، بس اليسر في محله، مش اليسر إنك تروح تجيب رقاصة وتقول الدين يسر، مش يسر إنك تروح تدفع 50,000 جنيه في الصلاة وتقول الدين يسر، مش اليسر إنك تروح تعمل لي تصريف لي على ميتم 20,000 جنيه وتقول لي الدنيا عسر. ده انت ده دي عسر، ده اللي انت بتعمله ده هو ده العسر. انت اللي بتشدد مش احنا اللي بنشدد. انت بتقلب الايه، انت اللي شددت ورحت دفعت 20,000 جنيه في ميتم، انت اللي شددت ورحت دفعت 20,000 جنيه و30,000 جنيه في الصالة، انت اللي شددت مش احنا اللي شددنا. اليسر هو قدام عينيك اهو، في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي كل تعاليم الإسلام. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم.